أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا هو الدرس 87 من شرح باب الصلاة من فتح المعين بشرح قرة العين للشيخ العلامة زين الدين المليباري رحمه الله تعالى ورضي عنه. واليوم إن شاء الله نشرع في فصل جديد، فصل الذي عقده الشيخ رحمه الله في شروط القدوة. وأراد الشيخ رحمه الله في هذا الفصل أن يبين الشروط التي يجب أن تتوفر من أجل أن يصح اقتداء المصلي بإمامه، أو من أجل أن تصح صلاة المأموم الذي يقتدي بالإمام الذي يصلي خلفه. فلو صلى شخص مقتديا بآخر فإنه لا بد من أن تتوفر جملة من الشروط. سأشرع الشيخ رحمه الله في ذكر هذه الشروط، فبدأ بقال: وشرط لقدوة شروط. وشرط لقدوة شروط، قال: منها نية اقتداء. نية الاقتداء، وهذا هو الشرط الأول لصحة الاقتداء بهذا الإمام الذي يصلي خلفه. فيشترط لصحة القدوة أن ينوي المأموم ذلك مع تكبيرة الإحرام. طيب، ماذا ينوي مع تكبيرة الإحرام؟ ينوي المأموم مع تكبيرة الإحرام الاقتداء بالإمام الحاضر، أو ينوي مع تكبيرة الإحرام الائتمام بهذا الإمام الحاضر، هذا أمر ثاني، أو أنه ينوي الجماعة معه، هذا أمر ثالث. وهذه صور مختلفة كلها صحيحة، كلها مجزئة في النية. أو أنه يقول: نويت أن أصلي مأموما أو مؤتما بهذا الإمام الحاضر. فكل هذه الصور صحيحة، لكن الذي يعنينا الآن والحاصل أنه لا بد أن ينوي الاقتداء لصحة هذه القدوة. طيب، لماذا قلنا لا بد من هذه النية؟ قلنا بهذه النية وشرطية هذه النية لأن التبعية للإمام عمل من الأعمال، فافتقرت واحتاجت إلى النية. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فلما يقول صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، يعني إنما صحة الأعمال بالنيات، فعلشان تصح هذه التبعية، علشان يصح هذا الاقتداء، لا بد له من نية. والإنسان ليس له إلا ما نوى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإنما لكل امرئ ما نوى. وكذلك الحال بالنسبة فيما إذا صلى صلاة الجمعة، أيضا لا بد أن ينوي على النحو الذي سيأتي إن شاء الله. طيب، الآن احنا قلنا الشرط الأول لصحة الاقتداء النية. لو أن هذا المصلي لم ينوي القدوة أو لم ينوي الجماعة، ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ نقول: هذا الشخص الذي لم ينوي القدوة تنعقد صلاته منفردا ويصلي لوحده، يعني كأنما صلى لوحده. اللهم إلا إذا كانت هذه الصلاة صلاة جمعة، إذا كانت هذه الصلاة صلاة جمعة فلا تنعقد صلاته أصلا. طيب، لماذا فرقنا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات؟ فرقنا بين الجمعة وبين غيرها من الصلوات لأن الجمعة لا تنعقد إلا في جماعة، ولا تصح إلا في جماعة، بخلاف بقية الصلوات. لو أنه صلاها منفردا أو أنه صلاها في الجماعة، في كلتا الحالتين الصلاة صحيحة، لكن الصلاة في جماعة أفضل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفرد ب27 درجة. طيب، لو أن شخصا اقتدى بالإمام وفي أثناء الصلاة شك، هل نويت الصلاة في جماعة ولا لم أنوي؟ نقول: في حالة الشك سنرجع إلى الأصل. ما هو الأصل؟ الأصل عدم النية، فلا بد أن يجدد هذه النية، وإلا يعتبر أنه صلى منفردا، وإلا يعتبر أنه صلى منفردا. طيب، الآن عرفنا أنه لا بد أن ينوي من أجل حصول الثواب بالنسبة لصلاة الجماعة في الصلوات المكتوبات مثلا أو في غيرها من الصلوات التي تشرع في جماعة، ولا بد أن ينوي الجماعة كذلك في صلاة الجمعة من أجل أن تصح صلاته، من أجل أن تصح صلاته. طيب، لو أنه ترك النية، وهذه سورة في غاية الأهمية، ترك النية وتابع الإمام في جنس الأفعال، يعني هو يصلي خلف الإمام الآن لكنه لم ينوي الاقتداء بهذا الإمام، ومع ذلك مع أنه لم ينوي الاقتداء، لم ينوي الجماعة، مع ذلك أصر أن هو يتابع هذا الإمام في حركاته في أفعاله في الصلاة، فوجد الإمام قائما يقرأ ويظل قائما هو الآخر، وجد الإمام ركع يركع، وجد الإمام رفع واعتدل من الركوع أيضا يفعل كذلك، وأخذ يتابع هذا الإمام في جنس الأفعال مع أنه تارك للنية، ما حكم صلاته؟ نقول والله هذا الشخص الذي فعل ذلك، ركع مع الإمام أو سجد مع الإمام، لو أنه انتظر الإمام في هذه الأفعال التي يفعلها انتظارا طويلا عرفا بطلت صلاته، لو أنه اقتدى بهذا الإمام يعني في الأفعال التي يأتي بها إمامه، مع أنه لم ينوي كما اتفقنا، وطال انتظاره عرفا يعني في القيام في الركوع في السجود إلى آخره، فهذا تبطل صلاته. أما إن وقعت المتابعة اتفاقا وبدون قصد، أو كان قد انتظر هذا الإمام لكن هذا الانتظار كان انتظارا يسيرا في العرف، فلا تبطل صلاته بذلك، فلا تبطل صلاته بذلك. فالشيخ رحمه الله لخص هذه المسألة فقال: وشرط لقدوة شروط، منها نية اقتداء أو جماعة أو ائتمام بالإمام الحاضر أو الصلاة معه أو كونه مأموما، كل هذه صور صحيحة للنية كما اتفقنا. قال: مع تحرم، يعني يجب أن تكون هذه النية مقترنة مع تحرم، وإذا لم تقترن نية نحو الاقتداء بالتحرم لم تنعقد الجمعة باشتراط الجماعة فيها، وتنعقد غيرها يعني غير الجمعة فرادة. فلو ترك هذه النية أو شك فيها وتابع مصليا في فعله، يعني هو الآن تارك النية كما اتفقنا لم ينوي أصلا، ومع ذلك أصر أن هو يتابع الإمام في أفعال الصلاة، قال: كأن هوى للركوع متابعا له أو في سلام بأن قاصد ذلك من غير اقتداء به وطال عرفا، وطال عرفا انتظاره له، قال: بطلت صلاته. فعلمنا من هذا التصريح من الشيخ بالمفهوم أنه إذا لم تطل أو إذا لم يطل الانتظار فإن صلاته صحيحة، ولا يجب على الإمام نية الإمامة، لا يجب على الإمام نية الإمامة، ولا تشترط كذلك لصحة الاقتداء به، يعني لو أن شخصا تقدم من أجل أن يصلي بالناس، هذا الشخص الذي تقدم من أجل أن يصلي بالناس من توى الإمامة أصلا، ما حكم الصلاة خلف هذا الإمام؟ نقول: الصلاة صحيحة وتنعقد بالنسبة إلينا، وتنعقد بالنسبة إلينا جماعة. طيب، بالنسبة لهذا الإمام الذي لم ينوي الجماعة أصلا، نقول: لم تنعقد الصلاة في حقه جماعة، بل تنعقد في حقه منفردا إلا في الجمعة. ليه؟ علشان ذكرنا إن صلاة الجمعة يشترط لها جماعة، فالإمام إذا لم ينوي الجماعة صلاته باطلة لا تصح، لم تصح صلاته، لأنه لا يمكن أن يستقل بصلاة الجمعة لوحده بخلاف بقية الصلوات يمكن أن يستقل بها لوحده. وهذا الحال فيما إذا صلى الإمام بالرجال أو صلى بالنساء أو كان المصلي ذكرا يصلي به الذكور، أو كان المصلي أنثى يصلي به النساء. قال الشيخ رحمه الله تعالى: ونية إمامة أو جماعة سنة لإمام في غير جمعة. لماذا قلنا هي سنة؟ قال: لينال فضل الجماعة وللخروج من خلاف من أوجبها، من أجل أن ينال فضل الجماعة فيستحب للإمام أن ينوي الجماعة، وأما إذا كان في صلاة الجمعة فلا بد أن ينوي الجماعة لأن صلاته لا تنعقد فرادى في الجمعة، شرط الجمعة أن تصلى في جماعة. وأيضا من هذه المسائل المهمة وهو نية الإمامة تصح مع تكبيرة الإحرام حتى وإن لم يكن إماما في الحال. نية الإمامة تصح مع تكبيرة الإحرام حتى وإن لم يكن إماما في الحال. لماذا؟ لماذا قلنا بصحتها مع أنه لن يكون إماما في الحال؟ لأنه سيصير إماما فيما بعد، وإذا أحرم بالصلاة ولم ينوي الإمامة ثم نوى في أثناء الصلاة فإنه يحوز فضيلة الجماعة من حين النية، لا تنعطف على ما قبلها، لا تنعطف على ما قبلها. فعلى ذلك يكون صلاة هذا الإمام بعضها وقع منفردا أو فرادا، والبعض الآخر وقع فيه جماعة، ويثاب من حين نية الجماعة. فهو الآن كبر للإحرام لصلاة العصر، ليس هناك أحد من الناس يصلي خلفه، ومع ذلك هو انتوى الجماعة باعتبار أن الناس سيأتون تباعا من أجل الصلاة خلفه. نقول صلاته صحيحة، لا حرج في ذلك حتى وإن لم يكن هناك أحد من الناس خلفه، لكن لا تحسب له الجماعة إلا من حين وجود الجماعة، إلا من حين وجود الجماعة. قال الشيخ رحمه الله: وتصح نيتها مع تحرمه وإن لم يكن خلفه أحد، إن وثق بالجماعة على الأوجه. لماذا؟ قال: لأنه سيصير إماما، فإن لم ينوي ولو لعدم علمه بالمقتدين حصل لهم الفضل دونه. يعني إذا لم ينوي هذا الإمام أصلا الجماعة، أو أنه لم ينوي الجماعة لأنه لم يعلم أن أحدا من الناس يصلي خلفه، فهنا ستحسب جماعة لمن انتوى الجماعة من المأمومين، وأما هو فليست صلاته جماعة، وإنما صلى منفردا لأنه لم ينوي الجماعة. قال: وإن نواه في الأثناء حصل له الفضل من حينئذ، أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم. أما في الجمعة فتلزمه مع التحرم. لماذا؟ لأن الجمعة يشترط لها الجماعة. هذا هو الشرط الأول لصحة الاقتداء وهو النية. الشرط الثاني لصحة الاقتداء وهو: لا بد من تقدم الإمام، لا بد من تقدم الإمام. فيشترط تقدم الإمام على المأموم في الموقف ومكان القعود أو الاضجاع. فعلى ذلك لو تقدم المأموم على إمامه لا تصح صلاته. لماذا؟ لأن من اقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم، من اقتدى بالخلفاء الراشدين، لم ينقل عن أحد منهم أنهم كان يتقدم على الإمام. وجاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما جعل الإمام ليؤتم به، إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به. يبقى هذه العلة لماذا أمرنا الله سبحانه وتعالى بالصلاة في جماعة، وجعل هذه الجماعة على هذه الهيئة: رجل يصلي بالناس مثلا، أو امرأة تصلي بالنساء، علشان الناس المصلون الذين يصلون خلفه يقتدون بفعله فتنتظم أفعال الصلاة على هذا النحو. لكن لو المأموم بيصلي وتقدم على إمامه، يركع قبل الإمام أو يسجد قبل الإمام أو يتقدم حتى في الإمام في الموقف، فإذا ليست هذه بصلاة جماعة. فلو نظرنا سنجد أن كل واحد في الحقيقة إنما يصلي لنفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام إماما ليؤتم به، ومعنى الائتمام يعني الاتباع. فإذا الشرط الثاني هو لا بد من تقدم الإمام على المأموم في الموقف ومكان القعود والاضطجاع ونحو ذلك. طيب، فعلى ذلك لو أن المأموم تقدم على الإمام، لو أن المأموم تقدم على الإمام، ما حكم صلاته؟ ما حكم صلاته؟ نقول بطلت صلاته. ليه؟ لأن المخالفة في الأفعال تبطل الصلاة، المخالفة في الأفعال تبطل الصلاة، وهذه المخالفة أفحش. كون أن هو يتقدم على الإمام في الموقف هذا أفحش. طيب نفترض أنه ساوى الإمام زي ما بيفعل بعض الناس، لأن الإمام أو شخص يصلي منفردا، فيأتي شخص يريد أن يصلي معه من أجل أن يحوز صلاة الجماعة فيحاذي هذا الإمام في الموقف. مش ده بيحصل من كثير من الناس؟ نعم يحصل كثيرا، فيقف جنب هذا الشخص ويحاذيه في الموقف. ما حكم الصلاة؟ نقول هذه المساواة لا تضر لعدم المخالفة، لكنها مكروهة، لأن المسنون والمستحب أن هو يتقدم الإمام من أجل أن تظهر رتبته. ولهذا سنجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى صلاة قط إلا وهو متقدم، وما أقر أحدا من الأئمة إلا على هذا النحو. فبنقول لو أنه ساوى فإنه لا تبطل صلاته، لكن هذه الصلاة مكروهة، لذلك يستحب أن يتأخر المأموم عن الإمام قليلا من أجل أن تظهر رتبة الإمام كسائر الصلوات، كسائر الصلوات. طيب الآن بنقول لا بد أن يتقدم الإمام على المأموم، ما ضابط التقدم؟ هذه المسألة في غاية الأهمية، أيضا نحتاج إليها كثيرا، خصوصا وإن كثيرا من الناس ممن يصلي في المساجد يصلي قاعدا أحيانا لكبر أو لمرض، فلا بد أن نعرف ضابط التقدم علشان تستوي الصفوف. ولو كان سيصلي مع شخص قاعد مثلا فلازم نعرف هل المأموم هذا متقدم على الإمام ولا مش متقدم، فما ضابط التقدم؟ فبنقول الاعتبار في التقدم والتأخر بيختلف باختلاف حال المصلي. المصلي هذا إما أن يكون قائما، وإما أن يكون قاعدا، وإما أن يكون مضطجعا، وإما أن يكون مضطجعا. طيب لو كان يصلي قائما، إيه العبرة بالتقدم أو التأخر؟ العبرة في التقدم والتأخر بالنسبة لصلاة القائم هو العقب، هو العقب، العقب اللي هو مؤخر القدم، مؤخر القدم اللي احنا بنسميه في التسمية العرفية بالكعب. يبقى لو أن رجلا صلى فلابد أن يصلى بالناس، فلابد أن يتأخر المأمومون عن هذا الإمام بحيث يكونوا متأخرين عن عقبه. لو حصل تساوي بين عقب الإمام وبين عقب من يصلي مع الإمام نقول هذه الصلاة مكروهة. ولو تقدم المأموم على الإمام بعقبه بطلت الصلاة، بطلت الصلاة. لماذا؟ لأنه تقدم على إمامه، لأنه تقدم على الإمام. طيب الآن اللي بيحصل إيه في المساجد؟ اللي بيحصل أو في الصلوات عموما ممن يصلي في جماعة، اللي بيحصل إن الناس يقومون بتسوية الصفوف بحسب الأصابع، وهذا خطأ. ليه؟ لأن كما لا يخفى على أحد الأرجل غير متساوية فيما بينها، فهذا مثلا قدمه كبيرة، هذا قدمه قصيرة نوعا ما، فلما نأتي نحن ونساوي بالأصابع إيه اللي هيحصل؟ سنجد أن أكتاف المأمومين غير متساوية، هذا متقدم بكتفه قليلا وبعقبه قليلا، وهذا متأخر عنه، فسنجد أن الصف غير منتظم، بخلاف ما لو سوينا الصف اعتبارا بالعقب، ففي هذه الحالة سنجد أن الصف قد استوى وانتظم، وأن أكتاف المصلين سنجد أنها منتظمة، الكتف في الكتف كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعبرة إذن في صلاة القائم هو العقب، اللي هو مؤخر القدم، لا بالكعب ولا برؤوس الأصابع إلى آخره. طيب واحد بيقول ما احنا لو جئنا مثلا وسوينا الصفوف أو اعتبرنا العقب سنجد أن رؤوس الأقدام غير متساوية. نقول هذا لا يضر في شيء، حتى وإن لم تكن رؤوس الأقدام غير متساوية فهذا لا يضر. العبرة عندنا الآن بتساوي الإيش؟ العقب، لأن بالعقب هذا سينتظم الصف، ولابد أن يكون هذا المأموم متأخرا بعقبه عن الإمام من أجل أن تصح هذه الصلاة. طيب هذا فيما إذا كان يصلي، هذا فيما إذا كان يصلي قائما. طيب إذا كان يصلي قاعدا، إذا كان يصلي قاعدا، ففي حالة صلاة القاعد الاعتبار للتقدم والتأخر بالإلية أو بالألية، فلا يتقدم على الإمام بمقعدته. يبقى الآن لو أن رجلا كبيرا في السن يصلي مع الناس في المسجد في جماعة، وهو جالس على كرسيه، وأردنا أن نسوي الصفوف، وأردنا أن تكون هذه الصفوف متأخرة عن الإمام، كيف يكون حال هذا المصلي القاعد؟ نقول الآن الصف كل من كان قائما لابد أن يستوي بعقبه، ولابد أن يكون هؤلاء جميعا متأخرين بأعقابهم عن هذا الإمام. أما بالنسبة لهذا الشخص الذي يصلي جالسا فالعبرة بإيش؟ العبرة بمقعدة، فلابد أن تكون مقعدة هذا الشخص محاذية لعقب من بجانبه، وليس بالقدم، لأن بعض الناس اللي بيحصل منهم بتجد أن هو هذا الشخص واضع للكرسي ومتأخر بمقعدته ويستوي مع الناس بقدمه رغم أنه هو جالس، فسنجد أيضا أن الصف غير منتظم. إيه المفروض نعمله؟ الآن الصواب أن احنا لابد أن نقول لهذا الشخص تقدم حتى تستوي بمقعدتك مع الصف، حتى وإن كانت القدم بالنسبة للقاعد هذا متقدمة، لا عبرة الآن بهذه القدم لأنه يصلي قاعدا، العبرة الآن بهذه المقعدة التي يعتمد عليها. فلو صلى القاعد مع شخص واحد اللي هو مع الإمام يعني، فلا بد ألا يتقدم بمقعدته على هذا الإمام. لو أنه تقدم بمقعدته على هذا الإمام القائم، لو أنه تقدم بمقعدته على هذا الإمام القائم نقول بطلت صلاته. فهذه مسألة مهمة جدا. فإذا الاعتبار عندي بصلاة القاعد هو المقعدة. وأما بالنسبة للمضجع، فالعبرة في المضجع هو الجنب، فمن صلى مضجعا يعني على جنبه فلا يتقدم بجنبه على إمامه، هو الآن بيصلي إلى جهة القبلة وهو مستلقي على جنبه، يبقى لا يتقدم بجنبه على إمامه. الإمام هذا لو صلى قائما يبقى إذن لا يتقدم هذا المأموم الذي يصلي مضجعا على جنبه، لا يتقدم على عقب الإمام الذي يصلي بجانبه قائما. لو كان يصلي على جنب مضجعا مع إمام يصلي أيضا مضجعا يبقى لا يتقدم بجنبه على جنب الإمام. طيب لو كان يصلي مستلقيا على ظهره في صلاة الفرض، ما الاعتبار هنا؟ هل الاعتبار هنا بيكون بالعقب ولا يكون بالجنب ولا يكون بالمقعدة؟ نقول إذا كان يصلي مستلقيا فالعبرة بالرأس، فالعبرة تكون بالرأس. قال الشيخ رحمه الله: ومنها، يعني من جملة هذه الشروط، عدم تقدم في المكان يقينا على إمام، يعني لا يتقدم المأموم على الإمام يقينا، لا يتقدم عليه بحال. ثم قال: بعقب، يعني لا يتقدم بعقبه وإن تقدمت أصابعه. أما في الشك في التقدم فلا يؤثر ولا يضر مساواته، ولكنها مكروهة، لكنها مكروهة. طيب، الآن إذا قلنا أن هذه المساواة مكروهة، إذا قلنا هذه المساواة مكروهة، ما حكم الثواب، ثواب الجماعة؟ هل نقول ويثاب على الجماعة ولا تفوت فضيلة الجماعة؟ هذه الكراهة تفوت فضيلة الجماعة فيما سواه فيه، يعني لو أنه ساوى الإمام في الصلاة فاتته بذلك فضيلة الجماعة. وكذا يقال في كل مكروه من حيث الجماعة. فهمنا الآن يا جماعة، إذن الشرط الثاني هو تقدم الإمام، وعرفنا الاعتبار يختلف باختلاف حال صلاة هذا الإمام. وإذا صلى الرجل الواحد عن يمين الإمام فإنه يسن أن يتأخر عنه، يقف عن يمينه ويتأخر عنه. وجاء في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بت عند خالتي ميمونة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي، فقمت عن يساره قال فجعلني عن يمينه. طيب، جعلني عن يمينه، هل هنا في نص على أنه جعله محاذيا له، ولا هنا عندي إجمال؟ في هنا إجمال، قال جعلني عن يميني، يعني جعله عن ناحية اليمين. فهم البعض من ذلك أنه لا بد أن يكون محاذيا له. طيب، من أين أتيت بهذا الفهم؟ من أين أتيت هذا الفهم؟ هذا فيه إجمال، قال جعلني عن يمينه. فنقول إذن السنة أن يقف المأموم عن يمين الإمام، لكن هل يحاذيه؟ لا، لا يحاذيه، لا يحاذيه، باعتبار الأصل في صلاة الجماعة ألا يحاذي المأموم إمامه، بل يتأخر عنه، بل يتأخر عنه. طيب، لو أن شخصا جاء ووقف على يساري المصلي من أجل أن يقتدي به، ماذا يفعل هذا المصلي؟ نقول يرجع هذا الشخص إلى اليمين، يرجع هذا الشخص إلى اليمين، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بابن عباس رضي الله تعالى عنه. طيب، إذا حوله عن يمينه هل يجعله من أمامه ولا من خلفه؟ يجعله من خلفه، لا يجعل هذا الشخص يمر من أمامه وهو يصلي، بل يجعله عن يمينه من خلفه، يجعله عن يمينه من خلفه. طيب، الآن جاء شخص آخر وأراد أن يصلي مع هذين الشخصين، بالآن عندنا شخص يصلي فجاء شخص فوقف عن يمينه، جاء شخص ثالث وأراد أن يصلي الجماعة مع هؤلاء، أين يقف؟ هل يأتي بهذا الشخص المأموم ويسحبه إلى الوراء ويكبل الإحرام كما يفعل الناس؟ هذا خطأ، لا يفعل ذلك، لا يسن له أن يفعل ذلك. والآن أخرج هذا الشخص ورده إلى الوراء دون أن يكبر هو أصلا للصلاة، بأي اعتبار يفعل ذلك؟ طيب، ما الصواب إذن؟ الصواب أن هو يأتي هذا الشخص الثالث عن يسار الإمام ثم يكبر للإحرام. يبقى إذن عندي إمام وعن يمينه رجل يقتدي به وعن يساره رجل آخر يقتدي به، ثم بعد ذلك يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان، يتقدم الإمام أو يتأخر المأمومان. طيب، إيه الأفضل، يتقدم الإمام ولا يجعل هؤلاء يتأخران؟ الأفضل هم يمسك بيد هؤلاء ويجعلهم خلفه، فالأفضل أن يتأخرا هم عن الإمام، لا ولا يتقدم الإمام. جاء في حديث جابر قال: قمت عن يساري رسول الله صلى الله عليه وسلم ف فأخذ بيدي وأدارني حتى أقامني عن يمينه، ثم جاء جبار بن صخر حتى قام عن يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. لاحظ بقى هذه الصورة، الآن جابر بن عبد الله عن يمين رسول الله صلى الله عليه وسلم، جبار بن صخر عن يسار النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا فعل؟ قال فأخذنا بيده جميعا، يعني أخذ بإيدي الاثنين جابر وجبار بن صخر، قال فدفعنا حتى أقمنا خلفه، فدفعنا حتى أقمنا خلفه. وهذا لا يكون إلا بعد إحرام الثاني، لأن قبل إحرامه لم يتغير موقف الأول، يعني ما ينفعش رجع الاثنين ولسه أصلا هذا الأخير هذا لم يحرم. لا، بنقول لو أحرم هو الآخر فهنا يأخذ الإمام بيد الاثنين هؤلاء ويردهما خلفه. طيب الآن حضر مع الإمام ابتداء رجلان فأكثر أو صبيان أو رجل وصبي، ففي هذه الحالة يصطف هؤلاء جميعا خلف الإمام كما هي السنة الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أنس قال قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وصففت أنا واليتيم وراءه. يبقى هنا حضر ذكران فأكثر، يبقى ابتداء كده يكون خلف الإمام. قال والعجوز من ورائنا فصلى بنا ركعتين صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله ويندب وقوف ذكر ولو صبيا لم يحضر غيره عن يمين الإمام، وإلا يعني إذا لم يكن عن يمين الإمام سن له تحويله للاتباع كما في حديث جابر وكما في حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عن الجميع. قال متأخرا عنه قليلا بأن تتأخر أصابعه عن عقب الإمام، يعني حتى الأصابع كمان تكون متأخرة مش بس العقب، هذا هو الأفضل بأن تكون أصابعه متأخرة عن عقب الإمام، وذلك من أجل أن تظهر رتبة الإمام، وذلك من أجل أن تظهر رتبة الإمام. تتأخر عن عقب الإمام هذه الأصابع تأخرا يسيرا بحيث تخرج عن محاذاة الإمام، بشرط اللي هو لا تزيد المسافة بينه وبين هذا الإمام أكثر من 3 أذرع، بشرط ألا تزيد المسافة بينه وبين هذا الإمام أكثر من 3 أذرع. قال رحمه الله تعالى فإن جاء ذكر، إذا جاء ذكر آخر أحرم عن يساره ويتأخر قليلا ثم بعد إحرامه، يعني بعد إحرام هذا الثاني، تأخر عنه ندبا في قيام أو ركوع حتى يصير صفا وراءه، حتى يصير صفا وراءه. الآن اتضحت المسألة الآن، لكن هنا الشيخ رحمه الله تعالى قال في قيام أو ركوع، إلا طبعا لو كان في سجود أو كان في جلوس سينتظر حتى يقوم الإمام وبعدين يتأخر عن هذا الإمام. قال ووقوف رجلين جاء معا أو رجال قصدوا الاقتداء بمصل خلفه صفا، يبقى 2 أو أكثر يصلون هؤلاء ابتداء خلف هذا الإمام. طيب نتوقف هنا وإن شاء الله نكمل في الدرس القادم من قول المصنف وندب وقوف في صف أول. وفي الختام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يجعل ما قلناه وما سمعناه زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى وأن يأخذ بناصيتنا إلى البر والتقوى، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على هذا الخير وأن يديم علينا هذا الفضل، إنه ولي ذلك ومولاه.